بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا معدود في أعلى درجات الرواية، لأن التابعي عامرا الشعبي يقول: سمعت عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم الصحابي رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بين الشعبي وعدي بن حاتم واسطة، وليس بين عدي والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة. قال عدي رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. ما هو المعراض؟ المعراض خشبة ثقيلة في طرفها حديدة محددة أو سهم يرمى بها الصيد بقوة. فهذا بيان لوسيلة ثالثة تزيد على الوسيلتين اللتين وردتا في حديث عدي السابق. ففي حديث عدي السابق بيان الصيد بالجارح الذي هو من السباع أو من ذوي المخالب من الطير، وبيان للصيد أيضا بالمحدد، المحدد كالسهم والرمح وما أشبه ذلك. هنا بيان للصيد بالمثقل، خشبة ثقيلة في طرفها حديدة يرمى بها الصيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل في الجواب، أخبر بأنه إذا أصاب بحده جاز للصائد أن يأكل. يعني لو أن هذا الصيد قد أصيب بالحد الذي في طرف تلك الخشبة، سيترتب على ذلك إنهار الدم. لو أنه أصيب بالحد فيترتب على ذلك إنهار الدم، فيكون ذلك المصيد ذكيا يؤكل. أما إذا لم يصب بالحد وإنما أصيب بذلك المثقل بعرضه، فها هنا أصيب بالثقل لا بالحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه وقيظ فلا تأكل. فإنه وقيظ، وقيظ بمعنى موقوذ، فعيل بمعنى مفعول، كالقتيل معناه مقتول، والجريح معناه مجروح، والحبيب معناه محبوب. ف صيغة فعيل في لغة العرب تأتي بمعنى مفعول. والله جل جلاله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة مفصلة بين أنها عشرة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فالموقوذة أو الوقيذة هي التي تضرب بشيء ثقيل كعصا أو حجر ونحو ذلك فتموت، هذه من المحرمات. فعدي رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد الذي تكون وسيلته عصا ثقيلة، خشبة ثقيلة، لكن في طرفها حديدة، شيء محدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الحكم يختلف باختلاف الإصابة. إذا كانت الإصابة بتلك الحديدة التي في طرف الخشبة فذلك حلال طيب مذكا يؤكل، لأن دمه قد أنهر. وأما إذا كانت الإصابة بالعرض، أي بذلك الشيء المثقل، وترتب على ذلك موت المصيد، فإنه وقيذ لا يؤكل، وقيذ لا يؤكل. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد: أولها جواز الصيد بالمعراض، جواز الصيد بالمعراض، فيكون ذلك وسيلة ثالثة بالإضافة إلى الصيد بالجارح والصيد بالمحدد. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا ورع الصحابة رضوان الله عليهم، حيث يسألون عن مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم مثل ما يسألون عن شعائرهم. يعني الصحابة ما كانوا يعتقدون بأن الدين محصور في الصلوات الخمس وصيام رمضان والعمرة والحج، فيسألون عن تلك الشعائر، أما بعد ذلك المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمكاسب فهذه لا يسألون عنها، لا، بل كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرن الحكم بعلته، قرن الحكم بعلته، قال: فإنه وقيذ. وقد مرت معنا هذه الفائدة في حديث عدي السابق أيضا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تقديم العلة على الحكم، جواز تقديم العلة على الحكم. لماذا؟ لأنه هاهنا قال لما سأله عدي رضي الله عنه عن صيد المعراض قال له: إن أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه، ما قال له فلا تأكل، لا، قال: فإنه وقيذ فلا تأكل. قدم العلة على الحكم. وأحيانا، بل هذا هو الغالب، يقدم الحكم على العلة. ربنا جل جلاله حرم علينا الخمر، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا هو الحكم لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك العلة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله جل جلاله ذكر الحكم أولا وهو الأمر به الاجتناب، ثم بعد ذلك بين العلة بأن الخمر والميسر سبب لحصول العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وفيهما صد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا هو الأصل، بأن الحكم يذكر أولا ثم بعد ذلك تذكر علته. لكن ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم العلة على الحكم، فدل ذلك على أن الكل جائز. أيضا من فوائد هذا الحديث التفصيل في الفتوى إن احتاج الأمر إلى ذلك، التفصيل في الفتوى إن احتاج الأمر إلى ذلك. مثلا لو جاء إنسان يسأل فقال: مات ميت وترك أبا وأما وأخا، هذا الميت ترك أباه وأمه وأخاه، فما نصيب كل في الميراث؟ ما الجواب؟ صاحين ولا نايمين؟ طيب ما الجواب؟ أن الأم لها الثلث وما بقي للأب، وليس للأخ شيء لأنه محجوب بالأب حجب حرمان، حجب حرمان. ما يحتاج هنا أن يفصل المفتي فيقول شريطة أن يكون الأب مسلما والأم مسلمة، لأن اختلاف الدين مانع من الميراث ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ما يحتاج إلى هذا التفصيل لأن الأصل في الناس الإسلام. لكن لو أن إنسانا سأل فقال مات ميت وترك بنتا وأخا وعما شقيقا، عما شقيق أبيه، مات ميت وترك بنتا وأخا وعما شقيقا، هنا كيف نقسمها؟ البنت لها كم؟ النصف. والأخ له كم؟ لو قلت الأخ له الباقي غلط، لابد هنا أن نفصل لأن الاحتمال وارد. نقول إذا كان أخا شقيقا أو أخا لأب فله ما بقي وليس للعم شيء، لأن الأخ مقدم على العم. أما إذا كان أخا لأم فها هنا الحكم اختلف. الأخ لأم من شرط ميراثه عدم وجود الفرع الوارث، فها هنا في فرع ولا ما في؟ اللي هي البنت. ففي هذه الحالة هذا الأخ ما عنده شيء، يكون للبنت النصف وما بقي لمن؟ للعم. فالفتوى أحيانا أيها الإخوان تحتاج إلى تفصيل وأحيانا لا تحتاج إلى تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا يعلمنا التفصيل في الفتوى إن دعت لذلك، إن دعت لذلك حاجة. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن وسيلة الصيد إذا كانت مثقلة فإن المصيد يكون حلالا زكيا إذا أصيب بالحد، ويكون حراما خبيثا إذا أصيب بالعرض. المصيد يكون حلالا زكيا إذا حصلت الإصابة بالحد، ويكون حراما خبيثا إذا كانت الإصابة به العرض. يعني مثلا أن إنسان يصيد بواسطة الحربة فرمى، فما كان في طرف الحربة من رمح أو سهم أصاب المصيد فأنهر دمه، هذا المصيد حلال. أما إذا كان المصيد قد مر فأصيب بعرض تلك الحربة ففي هذه الحالة يكون وقيذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان من رواية معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان قد يرمي بسهمه ثم بعد ذلك لا يجد هذا المصيد إلا بعد مدة، يعني هو وجد طائرا يطير فرماه بسهمه فأصابه، ثم بعد ذلك قام يبحث عن ذلك المصيد ما وجده إلا بعد ساعات، ولربما وجده بعد يوم أو يومين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا الغياب لا يضر في حل ذلك المصيد وجواز أكله. اللهم إلا إذا أنتن، يقال نتن الشيء وأنتن إذا صار ذانةً، إذا صار ذانةً. والمقصود بالنتن الرائحة الخبيثة الناتجة عن تغير الطعام. الطعام إذا تغير وفسد فإنه تخرج منه رائحة خبيثة. في هذه الحالة هذا الطعام يكون ضرره أكبر من نفعه، يضر ببدن الإنسان لو أنه تناوله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد بالمدة، وإنما علل الحكم بعلة وهي النتن، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فلربما يكون الإنسان يصيد في وقت برد، الجو بارد، فيمكث ذلك الصيد يوما ويومين وثلاثة ولا ينتج. ولربما يكون الإنسان في وقت حر أو في مكان يعني يكثر فيه الهوام والذباب وما إلى ذلك، فالصيد ينتن بعد ساعات معدودات. مثلما أن الميت يختلف، يعني مثلا بعدما قتل صناديد الكفر يوم بدر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر، في بئر من الآبار، قتل المشركين، جروا بأرجلهم ورموا في ذلك البئر. إلا ما كان من أمية بن خلف لعنه الله، فإنهم وجدوه قد انتفخ فملأ درعه، فلما حركوه تزايل لحمه، بدأ لحمه يتساقط، فغيبوه في مكانه، يعني أهالوا عليه التراب وهو في مكانه. فالقتلى قتلوا في يوم واحد، لكن هذا من بينهم وجدوه قد انتفخ وملأ درعه، وبمجرد أن حركوه بدأ لحمه يتساقط، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهيلوا عليه التراب وأن يغيبوه في مكانه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلق الحلة أو الجواز والمنع بوجود النتن أو عدمه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا حرص الشريعة على صحة الإنسان، حرص الشريعة على صحة الإنسان، ولذلك تمنع عنه كل ما فيه ضرر حتى في حال العبادة، حتى في حال العبادة. إذا كان العبادة تضر بصحتك ضررا ظاهرا فالشريعة تمنعك من ذلك. إن مثلا لو كان الإنسان يعلم بأنه في شدة البرد وفي كلب الشتاء لو أنه اغتسل بالماء البارد فإن ذلك يضر به، الشريعة تمنعه. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيمم والصحابة اعترضوا عليه استدل بقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلق الأمر بالنتن، لماذا؟ لأن أكل المنتن مضر. طيب، الفائدة الثانية، اختلف العلماء رحمهم الله هل المنع ها هنا للتحريم أو للكراهة التنزيهية، المنع ها هنا هل هو للتحريم أو للكراهة التنزيهية. وجمهورهم على أنه للكراهة، المنع من أكل المنتن بأنه للكراهة التنزيهية، وإلا لو استطاع الإنسان معالجة يعني ذلك النتن بأن يضيف إليه من التوابل ويقزحه ويملحه ويطيبه، فبعد ذلك طابت نفسه بأكله فإنه يؤكل، خاصة إذا كان محتاجا لذلك الطعام. أنتم معي أيها الناس؟ أصدقائي نصهم نائمين. نعم، هذا الحديث رواه البخاري من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير ابن العوام عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه أن قوما، القوم أيها الإخوان من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، ككلمة الجيش ما عندها واحد من لفظها، وكلمة الإبل ما عندها واحد من لفظها. أن قوما يعني جماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم أقف على تعيينهم، لم أقف على تعيينهم من هؤلاء القوم الذين يأتون باللحم، لكن في بعض روايات البخاري أن قوما من الأعراب، أن قوما من الأعراب، وفي بعض الروايات وكانوا حديثي عهد بكفر، وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني هؤلاء الذين يأتون باللحم ناس من الأعراب وعهدهم بالإسلام قريب. فالصحابة رضي الله عنهم شكوا بأن لا ندري أذكروا اسم الله أم لا. والله الأعراب ديل احنا ما متأكدين هل يسمون الله عند الذبح أو أنهم لا يسمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله أنتم وكلوا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مسألتان، المسألة الأولى وجوب التسمية على الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا الله أنتم وكلوا، وقال بعض أهل العلم بالاستحباب لأن التسمية على الأكل مستحبة، ولكن الصحيح وجوبها. إنسان ما ينبغي أن يأكل إلا إذا قال بسم الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أعدى أعدائنا وشر خصومنا يأكل معنا إذا لم نذكر اسم الله. لو أن الإنسان ما قال بسم الله فإن الشيطان يأكل معه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. ولما كان يأكل مع أصحابه رضوان الله عليهم فجاءت جارية كأنها تدفع، كأنه في شيء لازيها، كأنها تدفع، فوضعت يدها في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال لأصحابه والذي نفسي بيده إن يده مع يدها في يدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، يرى الملائكة ويرى الشياطين، ولذلك لما كان يصلي عليه الصلاة والسلام تناول بيده شيئا، فالصحابة سألوه فقال عليه الصلاة والسلام إن عدو الله جاء ليقطع علي صلاتي فأمسكت به فخنقته حتى سال لعابه على يدي. والصحابة ما شايفين شيء. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أن يد الشيطان في مع يد تلك الجارية في يده عليه الصلاة والسلام. ولما كان أحد الناس يأكل وحتى إذا بقيت لقمة قال بسم الله، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الشيطان كان يأكل معه، فلما قال بسم الله تقيأ الشيطان تقيأ. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام التسمية واجبة على الطعام. وأحيانا كثيرة الإنسان إذا كان جائعا فإنه ينسى، حتى إذا ذهبت عنه شدة الجوع في أثناء الطعام فإنه يتذكر. في هذه الحالة عليه أن يقول بسم الله أوله وآخره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يتذكر إلا في آخر الطعام فواجب عليه أن يذكر اسم الله كذلك بالحمد، فيقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ونحو ذلك. يعني يذكر اسم الله عز وجل من أجل أن يزيح الشيطان ويزيله ولا ينفعه بذلك الطعام. فهذه مسألة. المسألة الثانية أيها الإخوان وجوب التسمية على الذبيح، وجوب التسمية على الذبيح. وفي ذلك مذاهب ثلاثة. المذهب الأول أن التسمية مستحبة، أن التسمية مستحبة، وهو قول الشافعية رحمهم الله، استدلالا بحديث الصلت السدوسي الذي رواه أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وإن لم يذكر اسم الله فإن اسم الله على كل مسلم، كلوا وإن لم يذكر اسم الله فإن اسم الله على كل مسلم، أي على لسان كل مسلم. هذا الحديث لا يصح لأن الصلت السدوسي راويه تابعي لين الحديث، تابعي لين الحديث، يعني ليس هو بالضابط الذي تؤخذ روايته على التسليم، وإنما هو لين الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله. وبعض العلماء قال صدوق، وهذه أيضا من صيغ يعني التعديل الضعيفة. فهذا الذي استدل به الشافعية رحمه الله لا يصح. طيب القول الثاني أن التسمية واجبة من غير تفريق بين العامد والناس، من غير تفريق بين العامد والناس، وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الشعبي وابن سيرين، قول الشعبي وابن سيرين. ورجح ذلك ابن تيمية بأن التسمية واجبة دون تفرقة بين العامد والناس. فلو أن إنسانا ذبح ولم يذكر اسم الله لا تؤكل ذبيحته عامدا كان أو ناسيا. لو أن إنسانا أرسل كلبه المعلم أو أرسل سهمه ولم يذكر اسم الله فإن صيده لا يؤكل، استدلالا بالعموم في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والعموم في قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط عليه الصلاة والسلام شرطين، إنهار الدم ذكر اسم الله جل في علاه. واضح أيها الناس؟ طيب، والقول الوسط بين هذين القولين. الآن عندنا قول بالاستحباب وهو قول الشافعية، وعندنا قول بالوجوب من غير تفرقة بين العامد والناس، وهو رواية عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية وقول الشعبية بن سيرين. القول الوسط الذي عليه الحنفية والمالكية وكذلك الحنابلة في الرواية الأخرى، بأن من تعمد إهمال ذكر اسم الله لا تؤكل ذبيحته، أما من كان ناسيا فإنه تؤكل ذبيحته، لأن القواعد الشرعية قد دلت على أن الناسي معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة في هذا الحديث: يسر شريعة الإسلام. يسر شريعة الإسلام بمعنى أن الفعل إذا صدر عمن هو أهله فإنه لا يستفصل عنه، ليس في شريعتنا تنطع. يعني الذبائح الموجودة أيها الإخوان في أسواقنا، الأصل فيها أن ذابحيها مسلمون، الأصل فيها أن هؤلاء الذابحين المسلمين لا يذبحون إلا إذا ذكروا اسم الله، هذا معلوم. فليس مطلوبا مني أن أذهب عند الجزار وأقول له: هذه الذبائح من أي سلخانة أتيت بها؟ فإذا قيل لي بأنها من الكدر وأذى بالكدر بالسلخانة، أين الذابحون؟ أنتم هل تعرفون التسمية أو ما تعرفونها؟ ثم بعد ذلك أستفصل: هذه الذبائح من أين أتيتم بها أصلا؟ من مكان فلان. طيب، وما أدراني بأن يعني هؤلاء المالكين لتلك الذبائح ما سرقوها؟ من أين لي أنهم قد حصلوا عليها من طريق مشروع أو من طريق حلال؟ وهكذا أتتبع هذه الذبيحة منذ أن خلقها الله، الشريعة ما أمرت بذلك. وأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأن إحدى النساء أرسلت قبل أيام يعني استفتاء تقول فيه بأن زوجها قد حرم عليهم يعني الدجاج ولحم الضأن ولحم البقر، بدعوى أن أكثر الناس قد فسدت عقائدهم ورقت ديانتهم. وهذا والعياذ بالله من التنطع المذموم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نتشدد، وأن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة فذبحوها كان الكلام انتهى، لكنهم بدأوا يسألون: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وفي كل مرة يضيق في أوصافها ويشدد في نعتها، حتى إنهم ما وجدوها إلا عند يتيم من بني إسرائيل، وطلب ثمنها ملء مسكها أو مسكها ذهبا، يعني حشو جلدها ذهبا. فجاءوا إلى نبي الله موسى يشكون إليه أن هذا الغلام تعنت معهم وأغلى عليهم، قال: أعطوه ما طلب. خلاص، أنتم شددتم على أنفسكم. إلا فعلا سبحان الله، هل رأيتم بقرة صفراء؟ هل رأيتم؟ ما رأينا بقرة صفراء. البقر إما أبيض إما أسود وإما بني وإما أبيض مشوب به سواد ونحو ذلك، لكنهم شددوا على أنفسهم، فالله عز وجل طلب منهم بقرة صفراء، وما أي صفار، لا بد أن يكون لونها فاقعا. بعدين ما بس لا شية فيها، صفراء صفار كامل ما يختلط به شيء. فالإنسان كلما شدد على نفسه شدد الله عليه. ومثله أيضا ما كان يصنعه بعض الجهال بأنه لا يصلي إلا في مساجد معينة بدعوى أنه لا يعرف عقائد يعني بقية الأئمة. لا أيها الإخوان، الأصل حمل حال الناس على السلامة، الأصل بأنني أصلي وراء كل مسلم، يعني أحمل حال الناس على السلامة، ما أحسن الظن بنفسي وأسيء الظن به المسلمين. أخواننا، أنا تعبت من الكلام، وما أقول نصفكم نائمون بل أربعة أخماسكم، وأتمنى لكم أحلاما سعيدة. وعلى كل حال، يعني كل من جلس إن شاء الله هو مأجور، ورمضان اقترب، وإن شاء الله في رمضان سترتاحون من هذا الدرس الذي يكون بعد صلاة الصبح وسيتحول إلى صلاة العصر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.